نأتي إلى المبحث الأول في هذه المحاضرة وهو الإيجاز. ما هو الإيجاز؟ هو التعبير عن المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، هذا هو الإيجاز. ولذلك مما يؤثر عن علمائنا يقولون البلاغة الإيجاز، فالإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع الإبانة والإفصاح ليسهل تعلقها بالذهن وتذكرها عند الحاجة. والإيجاز عند علماء البلاغة قسمان: إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر إذا تضمنت العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ محذوف سمي هذا الأسلوب بإيجاز القصر. وهذا الميدان تتجلى فيه أقدار البلغاء وتقاس براعة في هذا الميدان، وللقرآن الكريم في هذا المجال منزلة لا تدرك ومقام لا ينال، لأن العرب الفصحاء كان كثير منهم إذا ما سمع القرآن الكريم سجد لفصاحته وبلاغته وسحر بيانه. ومن أمثلة الإيجاز بالقصر قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. هذا الأسلوب مع وجازة لفظه تضمن معاني كثيرة، والمراد أن الإنسان متى عرف أنه إن قتل شخصا قتل به امتنع عن هذه الجريمة مخافة أن يذهب هو ضحيتها قصاصا، فكان القصاص مدعاة لمنع قتل الأفراد بعضهم ببعض كما يحدث منذ زمن طويل من الأخذ بالثأر في أماكن في مصر مثل الصعيد مثلا. فربنا سبحانه وتعالى عندما يقول ولكم في القصاص حياة، كل إنسان أراد أن يقتل إنسانا إذا عرف وتيقن أنه سوف يقتل قصاصا بهذا القتل امتنع وخاف أن يفعل ذلك، فربنا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني هذا المثل المشهور عند العرب هو يتضمن معنى من معاني هذه الآية الكريمة، لكن الآية الكريمة تفضل هذا القول المأثور عن العرب من عدة وجوه. أولا فيما قالته العرب فيه تكرار، القتل أنفى للقتل، ففيه تكرار لكلمة القتل، والنظم الكريم في الآية الكريمة لا تكرار فيه، ولكم في القصاص حياة. وطبعا الكلام إذا لم يكن مكررا كان أفضل بكثير من الكلام المكرر. ثانيا ليس كل قتل ينفي القتل، وإنما ينفي القتل إذا كان على جهة القصاص، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة. لكن قول العرب ليس كل قتل ينفي القتل، لأن الإنسان إذا قتل عدوا له دفاعا عن عرضه أو عن ماله أو عن وطنه فهذا لا شيء فيه لأنه يدافع عن هذه الأشياء، فليس كل قتل ينفي القتل، إنما متى يكون القتل ينفي القتل؟ إذا كان على جهة القصاص فقط، وهذا ما وضحته الآية ولم تبينه عبارة العرب. الآية الكريمة جعلت القصاص كالأصل للحياة بإدخال كلمة في، ولكم في القصاص حياة. فكان أحد الضدين وهو الفناء صار محل الآخر وهو الحياة، وفي ذلك ما لا يخفى من البلاغة الجميلة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لأن القاتل إذا عرف أنه سوف يقتل قصاصا امتنع، فكان هذا حياة للمجتمع كله. أيضا في في الآية الكريمة لون من البديع الجميل، وهو الجمع بين الضدين، بين كلمة القصاص والحياة. القصاص وهو قتل القاتل، والحياة فبينهما تضاد، وهذا يسمى الطباق، والجمع بين الكلمة وضدها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: وهو الذي أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، أمات وأحيا، أضحك وأبكى. الجمع بين الضدين هذا يسمى طباق. فالآية الكريمة جمعت أو فيها لون من ألوان البديع الجميل، وهو الجمع بين ضدين، وهذا لا يوجد في قول العرب القتل أمثل القتل. كذلك في قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة، حياة. كلمة حياة نكرة، والنكرة هنا تفيد التنويع والتعظيم. كلمة ولكم في القصاص حياة، لكن لننظر إلى كلام العرب: القتل أنفى القتل. ففي كلمة حياة فيها تنكير يفيد التنويع والتعظيم. إذا عرفنا أن الآية الكريمة الشريفة تفضل من قول العرب من عدة وجوه. وصدق الله القائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كما قلت منذ قليل إن العرب الفصحاء البلغاء عندما سمعوا القرآن سجد كثير منهم لفصاحته وبلاغته وسحر بيانه. إذا عرفنا الآن أيها الأحبة الكرام الإيجاز بالقصر، وعرفنا معنى الإيجاز بالقصر يعني العبارة القليلة تتضمن معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ محذوف. أما إذا تضمنت العبارة وهي ذات معاني قليلة تضمنت معاني كثيرة لكن بحذف، هذا يسمى إيجاز بالحذف. ما هو الإيجاز بالحذف؟ هو عرض المعاني الكثيرة في عبارة قليلة بحذف شيء من تركيبها مع عدم الإخلال بتلك المعاني. والحديث عن ذلك يتضمن الحديث عن أنواع الشيء المحذوف. فهناك إيجاز بحذف المفرد، وهذا النوع من أكثر الحذف استعمالا في كلام العرب. ومن صور حذف المفرد قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأله رجل وكان معه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال: من هذا؟ فقال له سيدنا أبو بكر: هاد يهدينا الطريق. نلاحظ أنه في هذا القول حذف المسند إليه وهو المبتدأ، واكتفى بذكر المسند وهو الخبر اكتفاء بالقرينة التي تلوح به، لأن السائل يسأل عن شخص يراه وهو لا يعرفه، كان لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فبدل أن يقول سيدنا أبو بكر هذا هاد يهدينا الطريق، قال هاد فقط، وحذف المسند إليه وهو المبتدأ. هذا يسمى إيجاز بالحذف، وطبعا هو في هذا الإيجاز لم يكن فيه إخلال بتلك المعاني التي يريدها المتكلم. وأحيانا يحذف المسند وهو الخبر أو الفعل، ومن هذا قول الفرزدق يمدح زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، أي والعجم تعرفه. ونلاحظ أن القرآن الكريم أتى بآيات كثيرة متضمنة إيجاز بالحذف ومنها حذف المسند. قال الله عز وجل في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء أيضا. فهنا حذف المسند، وهذا يسمى إيجاز بالحذف. في قول الفرزدق عندما مدح زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما قال: وليس قولك من هذا بضائره، يعني هذا لا يضيره، كونك لا تعرفه هذا لا يضيره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، يعني كل الناس يعرفون من هذا الذي تسأل عنه. وبتقدير الكلام العرب يعني العرب تعرف من أنكرت والعجم تعرفه كذلك. فهنا حذف المسند لأن ما قبله دل عليه، وكما يقولون كما يقول العلماء يعني حذف خبر الثاني اكتفاء بخبر الأول. وأيضا من هذا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أصل الآية الكريمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك. لكنه عطف هذه الجملة الإسمية على جملة إسمية سابقة مؤكدة بإن، وهذه الجملة حقها التأخير لكنها قدمت لغرض بلاغي. هذا الغرض البلاغي يفيد أن جميع الفرق لها كتاب ولها رسول، فاليهود لهم كتاب ولهم رسول، والمؤمنون لهم كتاب ولهم رسول، والنصارى لهم كتاب ولهم رسول، لكن الصابئين ليس لهم كتاب ولا ليس لهم رسول. فقدم ما حق التأخير لهذا الغرض البلاغي، وهو لفت انتباه السامع وذهن السامع إلى أن هذه الفئة تختلف عن جميع الفئات المذكورة. هذا هو السر البلاغي في تقديم كلمة والصابئون. بعض الناس يظن أن هذا فيها خطأ نحوي، يقول كيف يعطف مرفوعا على منصوب، هذا وهم خاطئ، لأن هذه الجملة ليست عطف مفرد على مفرد، لم يعطف الصابئين على الذين آمنوا وهي اسم إن، وإنما عطف جملة على جملة. لكن هذه الجملة كما قلنا حق التأخير وقدمت لغرض بلاغي للفت نظر السامعين إلى أن هذه الفئة تختلف عن جميع الفئات المذكورة. وأين خبرها؟ حذف اكتفاء بخبر الأول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك ليعملهم هذا الجزاء. ثالثا، بعد أن عرفنا أن المسند إليه ممكن يحذف، وكذلك المسند وهو الخبر يحذف، أيضا يحذف متعلقات الفعل. وقلنا متعلقات الفعل كالظرف أو الجار والمجرور أو الحال أو ما سوى ذلك. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة. أين المفعول؟ حذف. والمفعول في عند علماء البلاغة من متعلقات الفعل، كل ما ليس فاعلا يسمى متعلقات الفعل عند البلاغيين، كالمفعول وكالحال وكالتمييز وأيضا كالظرف والجار والمجرور. والله يدعو يعني يدعو عباده إلى دار السلام. يبقى حذف المفعول من الآية لقصد التعميم في المفعول، لأنه لم يخص فئة معينة من الناس، فحذف هنا المفعول يدل على التعميم. والله يدعو عباده، إذا لأن الدعوة إلى الجنة عامة لجميع الناس لا يختص بها أحد. أيضا قد يحذف المضاف أو المضاف إليه. قال الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، وقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج يعني قبيلتان تظهران في آخر الدنيا. فأصل الآية حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، لكنه هنا حذف المضاف واكتفي بالمضاف إليه، كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. من غير المعقول أن الإنسان يسأل أبنية القرية، بنيان القرية، وإنما قال الله عز وجل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها، فحذف المضاف واكتفي بالمضاف إليه. وأحيانا يحدث العكس، وهو أن يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف. لذلك قول الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد. نحن نعرف أن قبل وبعد تعربان إذا أضيفتا إلى اسم بعدهما، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح، فالمضاف إليه موجود، لكن في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها الآن المضاف إليه حذف ونوي معناه. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك، أو من قبل الغلب ومن بعد الغلب، لأن هذه الآية في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل ذلك وبعد ذلك، أو لله الأمر من قبل الغلب وبعد الغلب، فهنا حذف المضاف إليه. أيضا قد يحذف الموصوف أو الصفة، واذكروا الله كثيرا، أصلها اذكروا الله ذكرا كثيرا، فذكرا مفعول مطلق، والمفعول المطلق هو اسم منصوب يؤخذ من لفظ الفعل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، حذف ذكرا وهو موصوف، وبقيت الصفة وهي كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ففي هذه الآية حذف للموصوف وإقامة للصفة مقامه إيجازا، هذا من باب الإيجاز. وهذا اللون من الحذف كثير، قال الله عز وجل يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة، فحذف الموصوف وبقت الصفة، وهذا يسمى إيجاز بالحذف. ونحن في كلامنا العادي يحدث منا هذا، إذا قال قائل لصديقه أنا أكلت كثيرا، تقدير الكلام أنا أكلت أكلا كثيرا، فهنا حذف الموصوف وبقت الصفة، وهذا يسمى إيجاز بالحذف. أحيانا يحذف القسم وجواب القسم، ومن الأول يعني من حذف جواب القسم قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. القسم هنا محذوف، التقدير والله لئن لم ينتهي المنافقون، يبقى هذه الآية الكريمة حذف منها القسم. وفي قول الله عز وجل ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، يعني والله لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، فحذف أيضا في هذه الآية القسم، وهذا يسمى إيجاز بالحذف. لكن أحيانا يذكر القسم كقول الله سبحانه حكاية عن عبده سيدنا إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم، يبقى إذن أحيانا يذكر القسم وأحيانا يحذف، وإذا حذف يسمى إيجاز بالحذف. وأحيانا يحذف جواب القسم كقول الله سبحانه والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، الفجر مقسم به وليالي العشر أيضا مقسم به، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، كل هذه الله عز وجل يقسم بهذه الأشياء. أين جواب القسم؟ جواب القسم حذف لدلالة القرينة عليه، لأن الله عز وجل يقسم بكفار مكة، يقول والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، يعني إذا ذهب، إذا يسر يعني إذا ذهب، لو عذبنكم يا كفار مكة. هذا هو الجواب، جواب القسم، لكنه حذف لدلالة القرينة عليه، لأن القرآن يخاطب المشركين من كفار مكة. وأحيانا يحذف الشرط وأحيانا يحذف الجواب. فمن حذف فعل الشرط قولك لصديقك تجنب المزاح وإلا تسقط هيبتك، تجنب المزاح وإلا تتجنب المزاح يسقط هيبتك، فهنا حذف فعل الشرط. ومن ذلك قول بعض شعراء العرب سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم أفريقك الحسام، يعني السيف، وتقدير الكلام وإلا تطلقها يعلم أفريقك الحسام، يعلم أفريقك يعني رأسك الحسام يعني السيف. فهنا حذف فعل الشرط لأنه دل عليه دليل، والدليل الدليل هو الكلام المتقدم. ومن ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، هذا من قبيل حذف جواب الشرط. قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم، إذا معروف أنها شرطية، لها فعل شرط وجواب شرط، وهي ذات شرط غير جازمة لا تجزم، لكنها لها فعل شرط وجواب شرط. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح، جاء نصر الله هذا فعل الشرط، فسبح هذا جواب الشرط. ففي هذه الآية الكريمة استوفت إذا شرطها لكن حذف جوابها، وهذا الحذف من قبيل الإيجاز للدلالة عليه. والتقدير إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا، فحذف جواب إذا الشرطية، وهذا يسمى إيجاز بالحذف. كل هذا الذي تحدثنا عنه يسمى إيجاز حذف المفرد، يباع المفرد الذي حذف قد يكون مسند إليه يعني مبتدا، أو مسند يعني خبر، أو مضاف، أو مضاف إليه، أو فعل شرط، أو جواب شرط، أو صفة، أو موصوف، كل هذا يسمى حذف مفرد. لكن أحيانا يكون الحذف حذف جملة واحدة، وأحيانا يكون حذف أكثر من جملة. فحذف الجملة الواحدة منها قول الله عز وجل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وحذف هذه الجملة عندما تكون دالة على أمر ذكر سببه فهي مسببة عن هذا الشيء المحذوف. ليحق الحق ويبطل الباطل، يعني فعل ما فعل ليحق الحق ويبطل الباطل، أي فعل ما فعل، هذه جملة حذفت. والجملة المذكورة مسببة عن هذه الجملة المحذوفة ليحق الحق. لماذا؟ يبقى فعل ما فعل ليحق الحق، يبقى هذه جملة مسببة عن جملة التي حذفت. فإحقاق الحق وإبطال الباطل سبب فيما حذف، وهذا المحذوف مسبب عنه. الثانية أن تكون الجملة المحذوفة سببا في أمر قد ذكر. قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم، تاب عليك أصل الكلام أو أصل الجملة المحذوفة فامتثلتم لأمر الله عز وجل فتاب عليك. إذن التوبة سبب في امتثال الأمر، فنرى أن امتثال الأمر سبب في قبول التوبة فحذفت هذه الجملة. هذا يسمى إيجاز بحذف جملة. ونرى كثيرا من الآيات في القرآن الكريم فيها حذف جملة، إيجاز بحذف جملة. في قول الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. فأرسلوا واردهم، الوارد الذي يرد الماء، لم يقل القرآن فذهب الوارد إلى البئر وأدلى بدلوه إلى البئر، فتعلق يوسف بالدل فخرج فرآه الرجل فقال يا بشرى هذا غلام. يعني القرآن الكريم حذف كل هذه الجمل لكي يأتينا بعنصر المفاجأة. فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. أحيانا يكون هناك إذا إجاز بحذف أكثر من جملة، وقصص القرآن الكريم يغلب عليه هذا اللون من الإجاز. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض لحم هذه البقرة التي أمروا بذبحها، فتقدير الكلام فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فأحياه الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى. فالمحذوف هنا جملتان، فضربوه ببعضها فأحياه الله عز وجل، يبقى هنا حذف أكثر من جملة. وكما قلت هذا اللون كثير في القرآن الكريم. هذا الحذف الذي يحذف لمفرد أو لجملة أو لأكثر من جملة لا بد من دليل يدل عليه وقرينة تشير إليه. فمن أدلة حذف الحذف هذا الحذف أن يدل العقل على أن في الكلام حذفا، ويدل العرف على تعيين المحذوف. ففي قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الكلام عن بيان حكم، هل تحريم هذه الأشياء تحريم أشياء معينة؟ وقد وقع التحريم على ذوات مخصصة وهي أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. والتحليل والتحريم لا يقع على الذوات مطلقا وإنما يتعلق بالأفعال. ومن هنا دل العقل على أن في الكلام حذفا. أما نوع هذا المحذوف فقد دل عليه العرف والعادة، لأن المقصود من هذه الأشياء هو أكلها عادة. ومن هنا كان تقدير الكلام حرمت عليكم أكل الميتة، عندما قال ربنا حرمت عليكم الميتة يعني تقدير الكلام حرمت عليكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وأحيانا يدل العقل وحده، يعني في الآية السابقة العقل مع العرف، لكن أحيانا يدل العقل وحده على الحذف وتعيين المحذوف. قال تعالى واسأل القرية، طبعا من غير المعقول أن يذهب الإنسان إلى أبنية القرية أو دور القرية وقل يا قرية هل سرق فلان شيئا، هذه الأشياء لا تجيبه. إذن بالعقل أن الإنسان لا يسأل القرية وإنما يسأل أهل القرية. فهنا العقل وحده دل على نوع المحذوف. وأحيانا يدل الشروع في الفعل على تعيين المحذوف ويدل العقل على الحذف. ففي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور في بسم الله متعلقان بفعل المحذوف، يعني بسم الله أبدأ، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، حسب الفعل الذي يفعله الشخص. إذا كان يريد القراءة فيقول بسم الله يعني بسم الله أقرأ، إذا كان يريد الأكل يقول بسم الله أي بسم الله آكل. فهنا الشروع في الفعل يدل على المحذوف. ف فالفعل الذي تفعله يدل على إيه؟ الشيء الذي حذفته. إذا أردت أكلا وقلت بسم الله يعني بسم الله أكل، إذا أردت شربا وقلت بسم الله يبقى بسم الله أشرب. فالبدء في الفعل أو الشروع في الفعل يدل على الفعل المحذوف الذي تريد تقديره. نأتي المبحث الثاني وهو الإطناب. ما هو الإطناب؟ الإطناب عكس الإيجاز، لأنني قلت قبل ذلك إن الإيجاز هو التعبير أو العبارة تتضمن العبارة القليلة تتضمن معاني كثيرة. أما الإطناب لغة هو المبالغة في الشيء، والإطناب اشترط الإطناب أن يكون بالألفاظ الزائدة لكن لمعنى. ونحن نسمع كثيرا ما يقولون هذه العبارة: تجنب الإيجاز المخل والإطناب الممل. يعني الإطناب يكون محمودا إذا لم يكن مملا، والإيجاز يكون محمودا إذا لم يكن مخلا بالعبارة التي يريد أن يتكلم بها المتكلم. من أغراض الإطناب التكرار بشرط أن يكون مفيدا، يعني من التكرار مذموم إلا إذا أفاد. إذا لم يكن التكرار مفيدا كان معيبا. وقد جاء التكرار في الأسلوب العربي لأغراض: إما تأكيد الإنذار والردع كقول الله سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا حرف ردع وزجر، حرف يفيد الردع والزجر. فمثلا في قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. المنافق والكافر يسأل الرجعة عندما يأتيه ملك الموت، فالله عز وجل يزجره ويردعه ويقول كلا، يعني لا رجوع إلى الدنيا. ففي هذه الآية الكريمة: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا حرف يفيد الردع والزجر عن التشاغل بالدنيا عن الآخرة. سوف تعلمون أسلوب فيه تهديد وإنذار للمخاطبين عما هم فيه من بعد عن الهداية، لأنهم تكاثروا على الأموال واشتغلوا بها عن عبادة الله فزجرهم الله عز وجل كلا، ثم أنذرهم متوعدا بقوله سوف تعلمون، يعني سوف تعلمون مغبة ما أنتم فيه من التشاغل بأمور الدنيا وترك الانصراف إلى الآخرة. سوف تعلمون مغبة ما أنتم فيه إذا شاهدتم هول يوم القيامة. ثم أكد هذا الزجر بقوله ثم كلا سوف تعلمون. إذن هذا التكرار جاء تأكيدا للإنذار والردع، فهو تكرار محمود. وأحيانا يكون التكرار، ونلاحظ التكرار هنا إطناب، التكرار أحيانا يكون لتعدد المتعلق: ويل يومئذ للمكذبين. هذه الآية تكرر بعد ألوان من النعم وصور من أهوال يوم القيامة، فكأنه قال بعد كل نعمة تعد ويل يومئذ للمكذبين، أو بعد كل صورة تذكر من أهوال يوم القيامة ويل يومئذ للمكذبين. فهذا التكرار لتعدد المتعلق الذي ذكر في الآيات، وهو تكرار محمود. أحيانا يكون التكرار لاستمالة المخاطر إلى تلقي الكلام بالقبول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يا قوم ويا قوم استغفروا ربكم. لننظر إلى كلمة يا قوم، قال يا قوم يا قوم يا قوم، فتكرار كلمة يا قوم استمالة المخاطب إلى تلقي الكلام بالقبول. والغرض من تكرار يا قومي فيما يأمر به وينصحهم بعمله لكي يستميلهم إليه ولكي يحملهم على قبول نصحه، فهو يشير إلى أنه يدعوهم وهم قومه وهو واحد منهم، فهو أحرص الناس على هدايتهم وهو يحب لهم الخير. فكلمة يا قوم أو كلمة يا بني يا بني وكلمة وبني كل هذا من قبيل استمالة المخاطب لكي يقبل هذا الكلام. أحيانا نكون التكرار للتنويه بشأن المكرر كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا التكرار فيه تنويه بشأن المكرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث بنعمة الله عليه وكيف أن الله اصطفاه من الأخيار من الأخيار. وأحيانا يقصد بالإطناب والتكرار الاستيعاب، فإذا قلت مثلا: راجعت الكتاب صفحة صفحة، أو قرأت القصيدة قرأت أبيات القصيدة بيتا بيتا، هذا يدل على الاستيعاب. وحالا يذكر التكرار أو المقصود من ذكر التكرار الذكر الخاص بعد العام تعظيما له وتنويها بشأنه. قال الله عز وجل عن ليلة القدر: سلام تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة، معروف أن الروح المقصود به سيدنا جبريل وهو واحد من الملائكة، فكان يمكن أن يقول القرآن تنزل الملائكة وتشمل الملائكة جبريل أيضا، لكنه قال تنزل الملائكة والروح، فذكر الخاص بعد ذكر العام، وهذا يدل على التنبيه على تعظيمه والتنويه بشأنه. نأتي إلى الاعتراض. احنا قلنا إنه الغرض من الإطناب إما التكرار وإما الشيء الثاني الاعتراض. الاعتراض أو الجملة الاعتراضية هو أن يؤتى في أثناء الكلام المتصل، مثلا جملة مكونة من مبتدأ وخبر، نأتي بجملة اعتراضية. هذه الجملة الاعتراضية تأتي لغرض أو لنكتة بلاغية، منها التنزيه والتعظيم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، معروف أن المعطوف يتبع المعطوف عليه، فهذه جملة معطوف على جملة. يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، يعني ويجعلون لهم ما يشتهون، فيعطف جملة على جملة. فجاءت كلمة سبحانه اعتراضية بين الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه، والقصد من هذا تنزيه الله عز وجل وتعظيمه، لأن كلمة سبحانه مصدر منصوب بفعل محذوف من معناه، يعني أنزهه سبحانه أنزهه سبحانه. هذه الجملة الاعتراضية ليس لها محل من إعراب، إنما تذكر للغرض الذي قلناه. أحيانا يكون هذا الغرض بقصد التنزيه والتعظيم، وأحيانا يكون بقصد الدعاء كقول الشاعر لإنسان يخاطبه: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. يعني هذا الرجل عندما بلغ الثمانين يكلمه المتكلم وهو لا يسمع لأن سمعه ضعف، فيقول له: إن الثمانين وبلغتها، دعاء للشخص أن يطيل الله في عمره حتى يصل إلى سن الثمانين. فأصل الكلام: إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. إن الثمانين، إن حرف توكيد ونصب، الثمانين اسم إن، الخبر هي جملة قد أحوجت سمعي، فجاءت جملة وبلغتها جملة اعتراضية وقصد منها الدعاء، وهي لما ليس لها محل من إعراب. فحالا قد يقصد بالاعتراض أو الجملة الاعتراضية تنبيه المخاطب على أهمية الشيء، لفضل فيه. يقول واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. أصل الكلام واعلم أن سوف يأتي كل ما قدر، لكنه قال فعلم المرء ينفعه، وهذه جملة اعتراضية بين الفعل والمفعول. أين الفعل؟ اعلم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت. أن سوف يأتي كل ما قدر، هذه الجملة واقعة للمفعول اعلم، وجاءت جملة الاعتراضية تنبيها لأهمية الشيء لفضل فيه، فعلم المرء ينفعه، وهذا ويريد أن يدل على أهمية العلم. وأحيانا يكون المقصود بالاعتراض الإسراع إلى المقصود من هجاء أو غير ذلك. يقول الشاعر لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك لعلموا الناس المطالة. ففي قوله لو أن الباخلين، الباخل الإنسان البخيل، ثم قال وأنت منهم، جملة اعتراضية قصد منها الذم والهجاء. وحالا يأتي الاعتراض لقصد التأكيد، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، جملتان معترضتان بين كلامين متصلين. ووصينا الإنسان بوالديه أنشكر لي ولوالديك، هذه الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه، بأي شيء وصيته يا ربي؟ أنشكر لي ولوالديك. لكن القرآن اعترض لجملتين، والقصد من ذلك زيادة التأكيد. زيادة التأكيد لماذا؟ لأن الغرض من هذا تأكيد طلب الشكر للأم اعترافا بفضلها العظيم لما تحملته من مشاق الحمل وألام الوضع. وكما قلت إنه الاعتراض يعني قد يأتي للدعاء، يعني مثلا كما قلنا في إن الثمانين بلغتها، وقول مثلا أقول مثلا فلان وفقه الله أو فلان رحمه الله، يعني هذا يدل على الدعاء. الاحتراس كان يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد، يقول الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. افهم الاحتراس المقصود في هذه الآية. لو أن القرآن قال ثم بدا لهم، يعني ظهر لهم، ليسجننه حتى حين، لتوهم السامع كلاما غير مراد. ثم بدا لهم حقيقة الأمر، وهو أن يوسف كاذب معاذ الله، وأن امرأة العزيز صادقة. قد يتوهم السمع هذا، لكن القرآن يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، الدالة على صدق يوسف وعفته وطهارته، أيضا لا يسجننه حتى حين. لو لم يأتي بكلمة من بعد ما رأوا الآيات لتوهم السامع خلاف المقصود وخلاف المراد. فهنا جيء بالاعتراض للاحتراس عن هذا الشيء الذي ممكن يتوهمه السامع. أحيانا يقصد بالإطناب التذيل، ومعنى التذيل أن يقصد المتكلم إلى تأكيد معنى من المعاني فيزيد في كلامه ما يؤدي هذا القصد، وهذا اللون يسمى بالتذيل. التذيل هو الإتيان بجملة مستقلة عقب جملة أولى تشتمل على معناه، يعني نفس المعنى تتضمنه ويؤتى بها للتوكيد. فمثلا تأتي توكيدا لضرب مثلا جاري من أمثلة العرب أو من كلام الناس، قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، فالمعنى الأصلي قد تم عند قوله زهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. ثم جاء التزيل، التزيل يعني الإتيان بجملة مستقلة عقب الجملة الأولى لكنها تشتمل على نفس معناها، إن الباطل كان زهوق. يعني هذه الجملة جاءت لتأكيد معنى الجملة السابقة، وهو كما قلنا يعني جاري مجرى المثل، إن الباطل دائما زهوق، وأحيانا يؤتى بضرب غير جاري مجرى المثل إذا كانت جملته غير مستقلة بمعناها. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. المعنى الأصلي تم عند قول الله سبحانه: جزيناهم بما كفروا، يعني بسبب كفرهم. ثم جاءت جملة عقبتها اشتملت على معناها وتسمى بالتذييب، وهل نجازي إلا الكفور. القصد من هذه الجملة تأكيد مفهوم الجملة السابقة. نأتي إلى المبحث الثالث في هذه المحاضرة، وهي المساواة. المساواة مضى بنا الحديث عن الإيجاز وعن الإطناب، وعرفنا القصد أو الفرق بينهما، لكن نريد أن نعرف المقصود بالمساواة. المساواة تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية، بأن تكون الألفاظ على قدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض ولا ينقص. ومن أمثلة المساواة في كلام العرب: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزون. يعني هذا الكلام ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان، فلا يدخل معنا لا في الإيجاز ولا في الإطناب. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر وأعظم أجرا، كل امرئ بما كسب رهين، من كفر فعليه كفره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا الكلام يسمى مساواة، يعني ليس فيه زيادة وليس فيه نقصان، وليس فيه إطناب وليس فيه إيجاز. فنجد أن الألفاظ التي قلناها في الآيات القرآنية جاءت على قدر المعاني، لا تزيد عنها ولا تنقص. ولو أردنا أن نسقط كلمة واحدة لحصل ذلك في ذلك إخلال، ولذلك هذه تسمى مساواة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يسمى مساواة في الكلام، فليس فيه إيجاز وليس فيه حذف. هذه هي المحاضرة 11، ملخصها أن الإيجاز هو جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، وقسمنا الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف، وعرفنا الفرق بينهما. ثم تكلمنا عن الإطناب، وأنه يكون لفائدة ولا غرض بلاغي، منها التكرار لداع، ومنها ذكر الخاص بعد العام، ومنها الاعتراض، ومنها التذييب. ثم تكلمنا عن الاحتراس، وأما عن المساواة فعرفنا أنها تكون أن المعاني تأتي أو الألفاظ تكون على قدر المعاني، لا زيادة فيها ولا نقصان.